السبع مقول قلبي أحس مكسور عل أدري ما يوفوني لي وصدقيت فيهم مجبور حبيتهم وعرف جنيت يغدروني لو لحظة التفيت حساني مكسور القلب وبالي ألف حسب الدور أنا أدري ما بهم وفا وما الحب وعطفة وصفة تعب قلب صفة تعال العمر وإلي أنا أدري ما بهم وفا وما الحب وعطفة وصفة تعب قلب صفة تعال العمر وإلي رجعني برا شايلهم بقلبي منك يا ما تعبت رفعت عالي وكبرت تاني صفوق إني